وحشر لسليمان جنوده من الجن وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال فتبسم ضاحكا من قولها وقال وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي فتبسم ضاحكا من ذلك وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك وتفقد الطير فقال ما لي

Thank you. قالت يا ألا تعلوا علي ألا تعلوا ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون وكذلك يفعلون قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وكذلك يفعلون وإني مرسلة فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا Yeah. Nah.